سمعت يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة والشيخ يلقي محاضرته في المسجد أفتونا مأجورين؟ نعم، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ولو أن الإمام يخطب، ولو في وعظ يعظ، ولو في خطبة الجمعة لا يجوز حتى يصلي ركعتين، ولو يوم الجمعة وقت الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل ويخطب قال له: قم فصلي ركعتين، أمر بصلاة التحيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.